لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل هو فرض عين أم فرض كفاية؟ ذكرنا أن جمهور أهل العلم على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وطلب العلم أن هذه كلها من فروض الكفاية التي إذا قام بها بعض الأمة حتى ولد الأمر الواجب وزال المحرم. في الأمر المعروف عن المنكر حتى إذا ولد المعروف الواجب وزال المنكر المحرم سقط الحرج عن الباقين، وإلا أثم كل قادر بحسب قدرته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه، بل هو فرض على الكفاية كما دل عليه القرآن. فلتكن منكم أمة، قلنا من ظاهرها الطبيعي قول الله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. وطائفة تتفقه في التقوم بواجبين: واجب التفقه في الدين واجب الإنذار. وهذا يدل على أن هذا من فروض الكفاية. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو في السرايا التي يبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلولا نفر من كل فرقة، هلا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هذا نص صريح في أن هذا من فروض الكفايات، فلا بد أن يكون. قال: ولما كان الجهاد من تمام ذلك، الجهاد أصلا دعوة قهرية، دعوة إلى الله عز وجل ولكن بقهر الأعداء، ليتمكن الناس من معرفة الحق، ليصل إليهم صوت الحق. لما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضا كذلك، فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه آثم كل قادر بحسب قدرته، إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته. كلام شيخ الإسلام كلام دقيق جدا. بعض الناس يطلق ويقول سقط الحرج عن الجميع وإلا آثم الجميع، ولكن ابن تيمية دقيق يقول آثم كل قادر بحسب قدرته. فلا بد أن يولد من كل فرقة، نقول فلا بد أن يولد من كل فرقة وفي كل مجموعة وفي كل مكان من يطلب الدين يتعلمه ويعلم الناس وينذرهم ويأمرهم وينهاهم، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. إذن التفقه في الدين من فروض الكفاية. في فروض عين في طلب العلم، وفي فروض كفاية. فرض عين كل إنسان في عقيدته وعبادته ومعاملاته بالحلال واجتناب الحرام والأخلاق الواجبة وأعمال القلوب الواجبة، كل هذه واجبات على كل إنسان بعينه، لا يغني عن أحد صلاة غيره ولا صيامه. كل إنسان مكلف بأن يصلي ويصوم ويزكي ويحج إن استطاع عليه من استطاع عليه سبيل. كل إنسان واجب عليه في خاصة نفسه أن يكون صادقا ووفيا بالوعد، أن يكون برا بوالديه واصلا الرحم. أعماله الواجبة لا بد أن يكون متناولا للحلال متجنبا للحرام، مؤمنا بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لا يغني عنه أحد في ذلك. لا يقوم إذا قام به البعض سقط الحرج على الباقين، لا، هذا فرض عين. لكن هناك من الواجبات ما يختص بها طوائف من الناس، يعني كما قال ابن حزم رحمه الله: فرض على كل طائفة مجتمعة في مدينة أو قرية أو حصن أن ينتدب منهم من يطلب أحكام الديانة كلها، ويتعلم القرآن كله، آيات الأحكام وغيرها، وكذا السنة، ويفقههم في دينهم ويفتيهم، فإن لم يجدوا في محلتهم من يفتيهم أو من يفقههم في دينهم ففرض عليهم الرحيل إلى حيث يجدون العلماء المجتهدين ولو بعدت ديارهم ولو كانوا بالصين. بمعنى فرض العين على من تزوج أن يتعلم فقه الزواج، وليس فرض عين عليه أن يتعلم فقه الطلاق إلا إذا أراد أن يطلق. كيف سيتعلم فقه الطلاق؟ لابد أن يولد في محلته من إذا ذهب إليه وسأله كيف يطلق امرأته طلاقا شرعيا صحيحا يجد من يفتيه. هذا الشخص ربما لا يجب عليه في نفسه ذلك، إذا كان إنسان مات له ميت واجب عليهم على ورثته أن يقسموا الميراث وفق الشرع، لا يعلمون ماذا يصنعون، لابد أن يوجد في محلتهم من يعرف أحكام الميراث، وإذا سألوه أفتاهم بذلك وفق الشرع. وهكذا في البيوع والإيجارات والشركات، ولا يتصور أن هذا واجب على كل إنسان بعينه، لأنهم ليس كلهم يعمل، هتلاقي ده بيشتغل بالإجارة، وده بيشتغل بالمضاربة، وده بيشتغل بالزراعة، وده بيعمل في التجارة مثلا، كل واحد له إيه؟ له مسائله الخاصة. لكن لابد أن ينتدبوا في محلتهم من يطلب جميع ذلك، لأنه معلوم أنه هو مش هيعرف كل واحد يعرف كل حاجة في جميع الدين من أوله إلى آخره. طب كيف يتم الأمر؟ يعني يجدوا من قد طلب الدين كله، تعلم الدين كله، آيات القرآن وأحاديث الرسول عليه السلام، ويعلمهم ويفتيهم في مسائل الإيمان والعمل والحلال والحرام والأخلاق الواجبة ونحو ذلك. بالنسبة لباب الأمر، ده في باب العلم، في باب الأمر معروف عن المنكر، أن توجد المعروف، أن يوجد المعروف الواجب، يوجد المعروف الواجب في المحل في الأمور الظاهرة، ويزول المنكر المحرم. وجود المنكر المحرم، نفترض مثلا بعض يقول لك ايه، طب ما في ناس تدعو الى الله خلاص سقط الحرج، مش فيه الشيخ فلان بيخطب، طب الشيخ فلان بيخطب الخطبة بتاعته دي ادت الى ان يصلي جميع الناس ولا يتركون الصلاة، او ان يتركوا ما حرم الله مثلا من التبرج و شرب المخدرات مثلا وتناولها او نحو ذلك والمنكرات العديدة الاخرى. احنا بنقول لا، اذا رغم ان الرجل قد امر ونهى، لكن هذا لم يترتب عليه زوال المنكر المحرم. ليه؟ لان اهل القدرة والسلطان تركوا ذلك، لان الناس لم يجتمعوا بالدرجة الكافية التي تكفي لمنع ذلك. هو لو بيأمر بأنها خير بركة، لو كانوا عضضوه زي ما قلنا كده، كان قوم في سيدنا موسى عليه السلام، لماذا عوتب من لم يعبد العجل على عبادة العجل؟ لأنهم لم يعضضوا إيه؟ هارون. سيدنا هارون أمروا له، ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به. ولكن الأمر والنهي ده نتيجة أنه كان مستضعف عندهم وكادوا أن يقتلوه، ما استجابولوش. بقيت القوم لو كانوا استجابوله وقفوا معاه كان بلا شك سيكون لهناك إيه؟ أثر آخر، ويمكنه كان أن يزيل العجل. العجل ده لم يحرق إلا ما سيدنا موسى إيه؟ وصل، لأنهم كانوا مطيعين لموسى ولم يكونوا مطيعين لإيه؟ ظهروا مثل طاعته لموسى. وبالتالي لما اجتمع بقى مع سيدنا موسى بقى في فريق يطيع اللي كانوا بيقولوا او يعني لن نبرح عليه عاكفين حتى رجع الينا موسى، انقمع عن عبادته والعكوف عليه. هذا دليل على ان اهل القوة والقدرة والسلطان اذا فرطوا كان هناك حرج على الجميع في التفريط. طبعا مين اللي هيأثم؟ أثم كله قادر بحسب قدرته. عشان ما حدش يقول لك كده احنا هذا الواجب من واجبات الشريعة مفروض الكفائية، ما هو موجود اهو، المساجد مليانة والخطب ونحو ذلك. فهذا الكلام ليس صحيحا، لأنك تعلم ولود المنكرات العظيمة من نشر الضلالات والبدع والإلحاد وتضيع العقائد الإيمان الواجبة من الحكم أنزل الله والولاء والبراء، واختلاط هذه المفاهيم عند الناس، وانتشار بدع المخالفة كبدعة التشيع والتكفير ونفي الصفات والغلو في الأئمة والصالحين والمقبورين عموما، أنواع كثيرة انتشرت ولم ينكرها أحد، لم ينكرها أحد، أو من أنكرها لم يغيرها، وبالتالي كان هذا هو الحرج. فإذا ولد جماعة يدعون إلى الله ومع ذلك استمر المنكر المحرم، فهذا يدل على أن هناك تقصير، على الأقل تقصير أهل القدرة والسلطان الذين يتمكنون من التغيير باليد، فبذلك استحقوا الإثم ولم يسقط الوجوب، وإنما يسقط الحرج عن الجميع بالكلية إذا ولد المعروف الواجب وزال المنكر المحرم. طبعا هذا الذي يكون في الظاهر، أما في الباطن فليس علينا أن نتجسس، لكن نتكلم عما ظهر من المنكرات. لم يسقط الحرج عن المجموع لأن هناك حرجا في وجود المنكر، ووجوده يقتضي نوعا من عقاب الله، نسأل الله العافية. من الذي يأثم؟ يأثم كل قادر حسب قدرته، ولا يلزم من ذلك أن يأثم كل إنسان حتى ولو كان عاجزا، كمن أمر ونهى بلسانه ولا يقدر على التغيير باليد، وإن كان الذين أمروا ونهوا فعلوا ما يقدرون عليه لم يعذبوا، أما إن قصروا فربما نزل بهم شيء من العذاب. يقول لي ربما، لأنه ممكن ربنا يدفع عن المجموع العذاب بظهور الأمر بالمعروف عن المنكر وإن ظل الأمر موجودا. يعني من فوائد الأمر بالمعروف عن المنكر أن يمنع نزول العقوبة العامة لظهور الأمر والنهي، لظهور الدعوة إلى الله، حتى ولو لم يتغير ذلك المنكر. أهل أصحاب السبت، أصحاب القرية الذين اعتدوا في السبت، لما نزل العذاب نزل بمين؟ فضل ممنوع بمدة، ممنوع مدة من الزمن بوجود من إيه؟ من يأمر بالمعروف عن المنكر. لكن لما نزلت العقوبة نزلت بعد نجاة الذين ينهون عن السوء، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يبقى العذاب لما نزل نزل على إيه؟ على الذين ظلموا، وأما العقوبة العامة فقد تنزل إذا كثر الخبث، إذا زاد الخبث جدا قد تنزل عقوبة عامة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تصيب الظالمين فقط بل تعم، والعياذ بالله، لشيوع المنكرات. قيل يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فإذا كان من يقوم بتغيير المنكر فرد واحد، وأصحاب المنكر لا ينتهون إلا بنهي جميع الأفراد أو بتأييد من ينهى عن المنكر، فكان ذلك واجبا عليهم جميعا بلا شك. كامرأة متبرجة أو شارب خمر لا ينتهي بنهي واحد فقط ولا يكترث به. هنضرب مثال كده، واحدة ماشية في الشارع متبرجة، واحدة لا الحجاب فرض، قلت له تمالك أو طنشت. تخيلوا كده لو كل واحد في الشارع وهي ماشية يقول لها الإيه؟ الحجاب فرض، الحجاب الحجاب الحجاب، تعمل إيه الست دي؟ ها؟ فعلا مش كده؟ لو كل واحد بيشرب سجاير يقول له لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، ما يزهقوش من اللي بيعملوه ده. بس المشكله ان هو واحد بس اللي بيامر عنها، والتانيين بايه؟ بيسكتوا، فبيستحملها. فلو ناس راكبين مشروع يعني يقول له العربية النص اوتوبيس دي، وبعدين راجل شغل المزيكا، واحد قال له نجي نشغل قرآن، المزيكا لا تجوز، هتعملوا لنا فيها بقى مشايخ وفتوى. لو هو بقى الناس كلها اللي في العربية، لا احنا عايزين قرآنها كمان، عايزين قرآن، هينزل الناس كلها. انا بقول لكم لو ثلاثة قالوا معاه مش حي ايه هيسكت هو، يقول له طب خلاص بقى نطفيها ونستحملكم بقى وخلاص، ولا يعمل اي حاجه. لو واحد بس يقول له انزل، لو اثنين ماشي مفيش مشاكل. ما انا بقول الكلام ده لو هو بقى المره اللي بعديها جه واحد عمل كده وقال له برضه، هينزل كل مره، ده اللي هي المره اللي بعدها خلاص الحاجه بقى معاه. لا مش الدرجات دي، هو بيشترط يعني بيقول لك احنا هنشغل، علشان انت واحد. احنا بنتكلم ده لو هو كان عدد، لو اي امور لا تتم الا بعدد فالتعاون عليها ايه؟ واجب. وهم كلهم قادرين، مش بانفسهم قادرين، بايه؟ بغيرهم. مع انه كله بيغير بلسانه بس على فكره، بخلاف لو هم بقى يتمكنون من التغيير بالايه؟ باليد، لو عندما توجد الضوابط في ذلك. اذا كنا بنقول تغيير باللسان، اذا اجتمعوا عليه غيروا. لذلك بنقول كامرأة متبرجة أو شارب خمر لا ينتهي بنهي واحد فقط ولا يكترث به، ويرجى انتهاؤه لو كلمه من يمر بهم أو أكثرهم. وكذلك المرأة المتبرجة وكالغناء في المواصلات العامة، فهذا يفت في عضد مرتكب المنكر ويؤدي إلى تراجعه عن منكره. أما قول بعض العلماء عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انه فرض عين، فهو قول ضعيف عند المحققين من اهل العلم، وقد احتجوا بان من في منكم، ولتكن منكم امه، يقولوا انها زائده، وهذا خلاف الاصل. واحتجوا كذلك باسلوب القصر والحصر في قوله واولئك هم المفلحون، ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فده أسلوب يدل أن ما فيش حد تاني مفلح إلا دول، يبقى اللي هم ما يأمروش وينهوا مش مفلحين، بيقولوا كده. والجواب أن الجميع مفلحون إذا قامت بالأمر طائفة، فصار الوصف للمجموع والفلاح لهم كذلك. احتجوا بقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين أنهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقد سبق جوابه من كلام أكرمة وموافقة ابن عباس له مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ ولكن من رضي وتابع. المقصود بذلك إن بيقولوا ان الطائفة الساكتة لم تنجو، وقلنا اكرمة قال انها نجت وابن عباس وافقه على ذلك. اذا ده دليل على انه ليس فرض عين على كل احد بعينه، لان هناك من نجا ممن لم يرضى ولم يتابع. واحتجوا بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير، فقالوا هو عام يشمل كل من رأى منكر، كل من رأى منكر. فلو رأى المنكر اثنان فكل منهما قد رأاه، اذا بيقولوا مخاطبة الامر من رأى منكم كان يبقى كل واحد. وهذا محمول عند جمهور العلماء على من تعين عليه ذلك، يعني يقولوا من رأى منكم وكان لوحده مثلا، كمن رأى وحده المنكر ولم يكن معه غيره، أو رأى معه المنكر وسكت ذلك الآخر، يبقى تعين عليه أنه هو إيه؟ يأمر. أما من رأى المنكر هو وآخر، فرأى ذلك أحدهما أمر ونهى، والثاني سكت لكن زال المنكر بهذا الأمر والنهي، إذا سقط الحرج عنه. يعني أنت ركبنا مشروع زي مثلا نقول كده أتوبيس، نصف أتوبيس، والراجل شغل منكر محرمات، فواحد مننا تكلم فالراجل جاي سكت البتاع وشغل قرآن، الراجل التاني اللي سمع المنكر اللي شاف المنكر وسمعه اللي هو ما اتكلمش يأسم؟ لا ما يأسمش، لأن هو قد قام قد زال ذلك ليه؟ المنكر، والمنكر فضل واقع موجود، يبقى دول آثمين كلهم. احنا قلنا في درجة مش هيستطيع النصح ان يتكلم، هيحصل له ايه لو اتكلم بس؟ مش هيحصل حاجة، خلاص يبقى يلزمه يتكلم. استدل الجمهور ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، ومن ذلك ان الصحابة رأوا الرجل المسيء صلاته، مش رسول قال من رأى منكم منكرا فليغيره، من ضمن المنكر ان الرجل بيصلي صلاة بطلة ما بيطمئنش في الركوع والسجود. الصحابة اتكلموا في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، من الذي تكلم؟ لم ينهه أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، واكتفى هو بالبيان. ولو كان يلزم كل واحد منهم أن يأمر الرجل بأن يحسن صلاته ولم يلزم كل واحد منهم أن يأمر الرجل بأن يحسن صلاته، اكتفاء بأن رسوله هو الذي فعل إيه ذلك، مع أنهم رأوا ذلك الإيه المنكر. واستدل الجمهور يقول وأجزأ ذلك الصحابة في حضرته صلى الله عليه وسلم. قلنا ان جميع فروض الكفاية كذلك اذا اديت حتى ورد القدر الواجب وزال المنكر المحرم سقط الحرج عن المعصية. نقول هذا في كل عام في كل فروض الكفاية، وهو اسم كل قادر بحسب قدرته ان لم توجد هذه الفروض، واطلاق بعض اهل العلم الاسم على الجميع مراعاة للغالب، فإن كل إنسان لا ينفك غالبا عن نوع من القدرة، إما بنفسه أو بالتعاون مع غيره أو أمر القادرين، ولو فعل إنسان كل ما يقدر عليه لم يؤاخذ بما تركه الآخرون، لا يكلف الله نفسا إلا أوسعها. فالخلاف هنا هو خلاف في لفظ العبارة، الخلاف اللي بيقول في فروض الكفاية إذا لم يقم به البعض آثم الجميع، أو واحد بيقول آثم كله قادر، الخلاف ده اختلاف في ضبط العبارة بس، لكن كلهم متفقين على إن اللي بيأثم هو اللي قادر وترك ما يقدر عليه، ولكن لأن الأغلب الأعم إن الواحد مش هيعدم نوع من القدرة بإن هو يتعاون، ميبقاش سلبي، مبقاش يقول ماليش دعوة، خلاص ما انتوا عملتوا بقى المهمة خلاص. اديكوا شفتوا مثلا في كثير مثلا من ايه من الحاجات اللي محتاجة عدد، لما عدد قليل يقوم بيها باظت، صح ولا غلط؟ الناس ما عرفتش مثلا تجمع اصوات تطالب بالايه بالواجب، لما لو جبت مثلا ملايين يقولوا عايزين الشريعة مثلا، غير لما تجيب ايه 100,000 انتوا ما انتوا ولا تساوي، لما تجيب 3-4 مليون يطالبوا بذلك هتلاقي الدنيا تقف ولا بد. وهكذا وجود القلة ما غيرش لأنهم يستضعفون، فهتلاقي ان الإثم غالبا يعم أكثر الموجودين أو إن لم يكونوا كلهم. هذا عام في كل فروض الكفاية، وهو إثم كل قادر بحسب قدرته إن لم توجد هذه الفروض. إطلاق بعض أهل العلم الإثم على الجميع مراعاة للغالب، فالخلاف هنا خلاف في لفظ العبارة، فلا يوجد عالم يقول بإثم من لم يفعل ما لا يقدر عليه. يعني هنقول الناس النهاردة اللي مش قادر تحرر القدس، ما هو ده احتلال القدس ده منكر، طب اللي مش قادرين يعملوا إيه؟ مش عارفين. نقول لا يوجد عالم يقول أنه يأثم العاجز، هو الحقيقة أنه مجموع عجز يوم ما ضاعت الشريعة، يوم ما استبدلت، يوم ما لم يقم المسلمون بفروض الكفاية المتعلقة بمثلا صناعة الأسلحة ونحو ذلك، يوم ما أهملت واجبات الدفاع عن بلاد المسلمين لغاية ما العدو احتل بلاد المسلمين، من هنا أثم الجميع وأثم كل قادر. بالتأكيد إن في تقصير عام أدى إلى هذا الضياع بجهل، ببدع، بشهوات، كل دي أدت إلى انتشار المنكرات، فسلط الله عز وجل عليهم من يأخذ ما بأيديه. عشان كده يقول القدرة من شرطه مش التكليف، في قول الله فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. النقطة دي مهمة جدا، ان البعض بيستشعر الاثم احيانا في امور هو لا يقدر عليها، يوم عايز يعمل اي حاجة. لو قلنا على سبيل المثال عايز يعمل اي حاجة، يروح جاي يمسك سكينة وضارب واحد يهودي، ماشي كده، فيؤدي ذلك الى ان يقتلوه ويقتلوا غيره. انا معرفش الواقع، ممكن لو هما فعلا هيتوقفوا بسبب الطعن ده يبقى ده مشروع، ماشي كده، وهياخد ثواب على ذلك. لكن لو هيقتلوه ويقتلوا غيره ويفتروا في المسلمين، يبقى حاول اقول لا ما تعملش. انا كان عايز اعمل اي حاجة، عايز يعني عملت اللي عليا، تعمل اللي عليك لو هو مما يؤدي الى زوال ذلك ليه المنكر، او يؤدي الى يعني وقوع النكاية في قلب صاحبه، او في ظهور الدعوة الى الله، او في منع العقوبة العامة. لكن واحد ما يقدرش على حاجة لا يكلف بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والقدرة المنوط بها التكليف هي ما يكون في متناول معظم المكلفين. هذا الشرط عام في كل التكاليف الشرعية، وهذه الأمة قد وضعت عنها الآثار والأغلال، فإذا كان الأمر يشق بأنواع من التلف فإن ذلك في مقام العجز. وسبب خلافهم في رفض العبارة ودقتها هو أن في الفروض الكفائية التي يحتاج في إقامتها إلى اجتماع وتعاون، في الغالب يكون المرء فيها على ثلاثة أحوال، ولا ينفك أحد غالبا عن نوع من هذه الأنواع، وهي القدرة بالنفس أو بالغير أو بأمر القادرين. مثال القادر بنفسه كصخرة يقدر على إزالتها بنفسه، وصاحب السلطان في المكان الذي يولد فيه كالأب في بيته، والمدرس في فصله، والمدير في عمله، والحاكم في محلته، ونائب الحاكم وغيرهم. فأمثال هؤلاء قادرون على تغيير المنكر باليد واللسان، فهو قادر بنفسه، وإذا أمر بإزالة المنكر فيستجاب له دون الحاجة إلى معاونة أحد لسلطانه في المكان. وأصحاب السلطان هم أصحاب القدرة والتمكين، وهم أقدر على التغيير ممن دونهم، لذلك يجب عليهم ما لا يجب على غيرهم. وليس معنى ذلك أنه لا يحب تغيير المنكر، وليس معنى ذلك أنه لا يجب تغيير المنكر على غيرهم. فإذا ترك أصحاب السلطان تغيير المنكر أو عجزوا عنه لم يسقط ذلك عن غيرهم. مثال القادر بغيره الاجتماع لإزالة صخرة تعترض طريق الناس، أو لزجر شارب الخمر، أو لزجر المفطر في رمضان. فإذا كان لا يولد المعروف الواجب ولا يزول المنكر المحرم، إلا بالتعاون، وجب التعاون، ومن يقصر في التعاون مع غيره قولا أو فعلا حتى انتشرت المنكرات كان آثما، لأنه يملك نوعا من القدرة، من أنواع القدرة، ولم يقم به. أما مثال القادر على أمر القادرين في مثال الصخرة السابق، لو أن شخصا مشلولا، مشلول اليدين ولا يستطيع أن يدفعها لا بنفسه ولا مع غيره، لكنه يقدر على حث غيره بلسانه على دفع الصخرة لوجوب ذلك عليه، لوجب ذلك عليه، لوجب عليه ذلك. أقول قول هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.